بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح. هذا الباب يعني يذكر فيه أحكام هذه الأمور وهذه الأشياء، لا سيما وأنها قد فشت في عهد الجاهلية وتعلق الناس بها وجعلوها مؤثرة بنفسها، وبنوا عليها كثير من تصرفاتهم حتى خرجوا بها عن قواعد الإسلام، وخرجوا بها عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأضلهم الشيطان وأغواهم بسبب هذه الأمور التي تقع لهم. وتكون ما ذكر أسباب لها، لكنها كلها تجري بقضاء الله وبقدره. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي طاهر، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها وتنتقل العدوى من خلالها، وإنما هي أسباب، والله سبحانه وتعالى هو المقدر، فإن شاء أصيب الثاني كما أصيب الأول، وإن لم يشاء سبحانه وتعالى يصيب الأول ويحفظ الثاني. فهذه أمور خاصة به جل وعلا، ولهذا لا ينبغي لنا أن نعتقد أن ملامسة أو مصاحبة أو مجالسة من به مرض أنها تنقل العدوى إلى الشخص الصحيح، إنما تنتقل العدوى بإذن من الله سبحانه وتعالى، ويكون انتقالها يعني بسبب هذه المخالطة، وقد تكون المخالطة ولا يكون الانتقال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك. فهذا معنى لا عدوى. وهكذا لا طيرة، والمراد بالطيرة هو الشؤم والتشاؤم، فإن بعض الناس يتشاؤم من أمور، ويتشاؤم من وقائع، ويتشاؤم من أحداث، ويتشاؤم من أيام، ويتشاءم من ما يطرأ عليه بالليل أو بالنهار، وهذا كله من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين ومن الكفر بالله جل وعلا. فإن المؤمن ينبغي له أن يعلق أموره وحواسه وأغراضه بالله جل وعلا، فإن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يكرم وهو الذي يسلب، كل شيء معلق بذاته جل وعلا وبقدرته وبإرادته. فلا ينبغي لإنسان أن يتشاءم إذا شاء شاهد شيئا، أو أن يتشاءم إذا مر به شيء أو سمع شيئا، أو أن يتشاءم إذا تكلم في شيء، وإنما ينبغي له أن يتوكل على الله ويعتمد عليه سبحانه، فهو النافع الضار، وهو المعطي والمانع، وهو المحيي والمميت، لا شيء يجري في ملكه إلا بإرادته وبمشيئته. فلا ينبغي أن يتشاءم إنسان بشيء. وقد كان العرب، بل كانت الأمم من قبل الإسلام، يحدث لها شيء من التشاؤم، فيتشاءمون ببعض النجوم إذا ظهرت، ويتشاءمون ببعض الأحداث إذا وقعت، ويتشاءمون ببعض الأيام إذا مرت، ويتشاءمون ببعض الحيوانات إذا شهدت، ويتشاءمون بكثير من الحركات، حركات الطيور وحركات الحيوانات وحركات حركات الطيور والحيوانات وغيرها من الأفراد والأجناس. فإذا ما رأوا شيئا من ذلك امتنعوا عن الفعل وعن الإقدام وعن السفر، بدعوى أنهم لما شاهدوا هذه الأشياء دل ذلك على سوء طالعهم وسوء ما هم مقدمون عليه، ولهذا يمتنعون عن أداء الفعل. فكل من منعه الفعل من أو كل من كان الامتناع والفعل بسببه فهذا يسمى بالطيرة، وهي من التشاؤم. ولهذا كانوا يلزمون أنفسهم بذلك ويحملون أنفسهم على ذلك، فإذا خرج الواحد من بيته نظر يمينا وشمالا، فإن شاء ما يشف رأى ما يكرهه رجع وامتنع عن الفعل، وإن رأى ما يسره أقدما. ولذلك كانوا يسخرون السوارح والبوارح من الطير، يقدم أحدهم فإذا وجد مجموعة من الطيور أمامه نهرها وأثارها، فإن اتجهت يمينا تيامنا وقال اليمن واستبشر بذلك، وإن اتجهت يسارا تشاءم وقال إن في هذا يعني ما لا يحمد، وإن اتجهت أمامه أو من فوق رأسه أعاد الكرة زعما منه أن هذا الفعل يلزمه أن يتوقف ولا يقدم ولا يحجم حتى يرى فعله. فهذا ما كانوا يسمونه بالطيرة، مأخوذ من الطير ونهر الطير وزج الطير، الطيرة. فالعدوى والطيرة، وكذلك الصفر، يعني كانوا يتشاءمون من شهر صفر ولا يريدون أن يفعلوا فعلا في هذا الشهر، ويرون أنه من الشهور المشهومة، وذلك إما أنهم ينسئون هذا الشهر، يعني يسحبون شهر المحرم ويسمونه ويطلقونه على شهر صفر حتى يتمكنوا من الفعل، بدعوى أن شهر صفر شهر مشؤوم، أو أنهم يقولون إن كلمة صفر تطلق على دود يكون في بطن الإنسان وبعض الحيوانات من الدود ومن الحشرات تكون في بطن الإنسان، فإنها إن تحركت وإنها إن هاجت أدى ذلك إلى موته وإلى هلاكه وإلى ضعفه، ولذلك بمجرد ما يحسون بشيء يتحرك في البطن يقولون إنه صفر، إن هذا صفر، وما يترتب عليه من فعل ينسبونه إلى هذا الاسم من باب التشاؤم. هذا كله يتنافى ويتعارض مع قدر الله، ويتنافى ويتعارض مع الإيمان ومع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا ينبغي للناس أن يتعلقوا بهذه الأشياء وأن يبنوا عليها تصرفاتهم وأن يجعلوا لها أثرا في حياتهم، فكل ذلك يتنافى مع الإيمان ويتنافى مع القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر. فلا عدوى ولا طيرة ولا هامة، والهامة المراد بها بعض الحيوانات وبعض الطير خاصة الذي يتحرك بالليل، وهم يركزون في هذا الطير على ما يسمى بالبومة، فإنهم يعتبرونها من الطيور المشؤومة، ولذلك إذا نزل الطير على بيت أحدهم توهم وظن أن هذا أن هذا مشعر بدنو أجله وأنه جاء ينذره لأن حياته ستنتهي عما قريب، أو أن حياة قريب منه ستنتهي عما قريب، فيتشاءمون من وجود هذه الهوام ومن وجود هذه الطيور حولهم، سواء كانت تعشعش على بيوتهم أو تسير أمامهم أو تطير من بين أيديهم، كل ذلك يبعثهم على الشؤم. هذا معنى الهامة. وقيل الهامة يعني شيء يرونه بالليل يتراءى لهم أجسام وأرواح وغيرها تتراءى لهم على أنها جاءت لترشدهم، وهي في واقعها تأتي لتضلهم وتأتي لتنغص عليهم حياتهم، فكانوا أيضا يتشاءمون منها. هذا معنى الهامة. وقيل الهامة هي أن الإنسان بعد ما يموت ما يبقى من جسده يتجمع ويتشكل ويكون شيئا من الحشرات أو الطيور تأتي وتنغص عليه أو على من حوله من الأحياء حياتهم، كل ذلك مما أفضى به الشيطان ومما وسوس به الشيطان ومما أضل به الشيطان بني آدم. وهكذا الغول، فإنهم يزعمون أن ثمة غيلان، وهناك طائفة من الشياطين تسمى بالغول، الغرض منها إضلال بني آدم، والغرض منها تعكير صفو بني آدم، والغرض منها الإفساد، إفساد حياة بني آدم، ولذلك تتراءى لهم أو يتراءونها في لياليهم وفي بعض أوقاتهم، وكلها من المزعجات التي تكون سببا في إزعاجهم في حياتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأشياء كلها لا أثر لها، وأن هذه الأشياء كلها خلاف ما عليه أهل الإيمان، فإن المؤمنين يتوكلون على الله جل وعلا، وإن المؤمنين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وإن المؤمنين يرون أنه لا يكون في حياتهم إلا ما قضى الله وقدر، فالله نعم المولى ونعم النصير. نعم. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: نعم. قال: فمن أعدى الأول؟ هذا بعض الأمثلة التي ضربها بعض الناس وبعض المسلمين، أجروا هذا المثال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ظانين أن هذا يؤكد وجود هذه الأشياء. قالوا: نحن نرى بالتجربة أن الإنسان يكون عنده نوع من الإبل نشيطة وصحيحة وجميلة في شكلها، وهي في بيئتها ترعى وهي كاملة الصحة والسلامة، وفجأة يأتي إليها بعير مصاب بمرض الجرب، ومن هو من الأمراض الجلدية والأمراض الباطنية، فيدخل بين هذه الإبل، وإذا بها تصاب وتنقل إليها عدوى الجرب، وربما أصابتها كلها. أليس هذا من الأسباب، أو أليس هذا من الأدلة على وجود العدوى؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رادا لهم ومجيبا مبينا أن هذا ليس حقيقة، لأننا لو كان حقيقة نسأل: من الذي أجرب الإبل الأولى؟ من الذي أجرب الجمل الأول؟ من الذي أوقع هذا البلاء في الجمل الأول دون غيره؟ ولا شك إن الجواب إن هذا ابتلاء من الله، فيقال فيطرد الحكم ويقال إن كل ما أصيب من الجرب، ما أصيب بالجرب من هذه الإبل فهو بقضاء الله وبقدره. والواقع يثبت أنه قد يقع هذا البلاء وهذا الوباء بين الإبل، لكن منها ما يسلم ومنها ما يصاب، فليس كلها تصاب وليس كلها تسلم، وإنما يصاب من قدر الله وشاء له الإصابة، ويسلم من كتب الله له السلامة. إذن فالأمر ينبغي أن يرد إلى الله جل وعلا، وإلى مشيئته، وإلى قضائه، وإلى قدره. وما جاء في مثالهم ليس أمرا مسلما مضطردا. نعم. قال: فمن أعدى الأول. نعم، هذا الأخذ بالأسباب مطلوب، ولهذا سيأتينا في آخر الباب: ولا يورد ممرض على مصح، يعني لا يأخذ، لا يترك الأمر مطرقا، وإنما يأخذ بأسباب. فمن كان إبله فيها نوع من هذا المرض يجنبها ولا يخالطها بغيرها، ومن كانت إبله صحيحة لا ينبغي له أن يخلطها مع الإبل المريضة، لأنه وإن كان كل شيء بقضاء الله وقدره، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، ولعل ذلك لضعف في إيماننا وضعف في شعورنا أرخص الله لنا أن نأخذ بالأسباب، وإلا فإن الأصل أن كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيارة، أي مؤثرة بنفسها، وإن كان ثمة أثر فهو بقضاء الله وقدره. نعم. ولا طيارة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، بمثل حديث يونس، يعني الذي مر بنا من ضربه المثل بالإبل تكون كالظباء فيشاركها إبل أجرب فتجرب كلها. نعم. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح وعن شعيب عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحدث بالحديثين، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ويحدث ولا لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. فالأول نفي أصل هذه أو الأوبئة أن تؤثر بذاتها، والثاني مشروعية الأخذ بالأسباب وتجنب المهالك والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على ألا يورد ممرض على مصح، يعني أخذ يحدث بالحديث الثاني لأنه هو أوفق لما ينبغي أن يفهمه المسلم تجاه هذه الأمور، ولا يحدث بالحديث الأول حتى لا يثير في الناس تطلعهم لغير الله سبحانه وتعالى. هذا ما كان. وفي بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بالحديث الثاني لا يورد ممرض على مصح، وأنه نسي الحديث الأول، ولذلك ما كان يحدث به، وهذا لا يعد علة ولا يعد آفة، لأن النسيان وارد على الإنسان، وكثير من المحدثين حدثوا بأحاديث ثم نسوها، حتى إن علماء الحديث ألفوا كتبا أو أبوابا تحت اسم من حدث ونسي، فهو ليس علة تقدح في الراوي أو في صحة أحاديث الراوي. نعم. قال: فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه: قد كنت أسمعك يا أبا كنت أسمعك أيما قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، وهو لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، وقال: لا يورد ممرض على مصح. فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: قلت أبيت، يعني أبيت أن أحدث بهذا الحديث. وبعض أهل العلم يظن أن هذا الحديث منسوخ بحديث لا يورد ممرض، لكن الظاهر أن النسخ لا يكون في مسائل الأخبار، وإنما يكون في الأوامر. وهنا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمور لا تؤثر بنفسها، وتارة وبعض أهل العلم أجاب بأن النسخ لا يكون إلا إذا عرفنا المتقدم من المتأخر، وما عندنا معرفة بأيهما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. والصحيح أن هذا الحديث ثابت، وأن المراد به نفي أن تؤثر هذه الأشياء بذاتها في حياة الناس، وإنما هي منوطة بقضاء الله وبقدره. نعم. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب، يعنون ابن إبراهيم ابن سعد، قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ويحدث مع ذلك: لا يورد الممرض على المصح، يعني يحدث بالحديثين معا. نعم. بمثل حديث يونس. قال: وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. والمراد بالنوء يعني بعض النجوم أو تظهر في السماء وأنها لا تأثير على وجود المطر أو منع المطر أو شيء من ذلك، فهي كثيرا ما يعني يعلق بها سكان البوادي أو سكان الحواضر نزول الأمطار ووجود الجدب أو الغيث على أنها مؤثرة في السحاب، وهذا أيضا من الأمور التي نهى الشرع وعده نوعا من أنواع الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة مع أصحابه ذات ليلة على إثر مطر، فلما أصبح قال تدرون ما قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد فإنه كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فإنه مؤمن بالله كافر بالكواكب. فوجود هذه الأنواع في السحب أو في السماء الدنيا أو وجودها وظهورها أو خفاؤها قد يكون من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى وأناط بها إنزال المطر أو رفع المطر، لكن ليست هي مؤثرة بنفسها، وإنما هي من فضل الله وهي من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وهي من الأسباب. لذلك ينبغي للإنسان إن رآها واعتبرها من الأسباب وعلم أن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا لكي يتخذ الناس احتياطاتهم عندما تنزل الأمطار، ولكي يتخذ الناس الأسباب لنزول الأمطار حتى يستفيدوا منها، فهذا من المسائل التي يجوز الإيمان بها ويجوز العمل بها. أما إذا أناط بها الأمر وجعل هي الفاعلة لذاتها والفاعلة بذاتها فهذا من الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا غولة. قال وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد وهو التستري قال وحدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غولة ولا صفر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا غول. وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا رضي الله عنه فسر لهم قوله ولا صفر، فقال أبو الزبير: الصفر البطن، يعني وأن ثمة دود يعيش في البطن يهيج في أزمان، فهذا قد يؤدي إلى قتل الإنسان أو يؤدي إلى تمزيق أعشائه، ولذلك هم يتشاءمون منه. نعم. فقيل لجابر رضي الله عنه: كيف؟ قال: كان يقال دواب البطن. هكذا يقال دواب البطن أو يقال ذوات البطن. قال: ولم يفسر الغول. قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغول أو تغول. التي تغول. نعم. التي تغول، يعني يدعي الناس أنهم يرونها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.